بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 11 من سورة المرود إلى ختام سورة الضحى برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: وهو الغفور الودود. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو الغفور الودود. قوله تعالى: في لوح محفوظ. قرأ قالون بالرفع، فمحفوظ نعتا للقرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من سورة الطارق قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. قرأ قالون بتخفيف الميم هكذا: إن كل نفس لما عليها حافظ. وتوجيه هذه القراءة: إن مخففة من الثقيلة، وما مزيدة للتأكيد، واللام فارقة، والتقدير: إن كل نفس لعليها حافظ من جنود الله كالملائكة، يحفظ الإنسان من كل ما يريد الله أن يحفظه منه كما يحصي عليه أعماله. من سورة الغاشية قوله تعالى: لا تسمع فيها لاغية. قرأ قالون بضم التاء: لا تسمع. لاغية بالرفع هكذا: لا تسمع فيها لاغية. وإذا وصل: لاغية، مبنيا للمجهول، أي لا تسمع في الجنة كلمة لغو لا فائدة فيه. قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. قوله تعالى في سورة الفجر: والليل إذا يسر. أثبت قالون يا يسر وصلا، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. قوله تعالى: فيقول ربي أكرما، فيقول ربي أهانا. قرأ قالون بفتح ياء ربي وإثبات ياء أكرمني وأهانني هكذا: فيقول ربي أكرما، فيقول ربي أهانا. وإذا وصل يقول: فيقول ربي أكرمني وأما، وهكذا. قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين. قرأ قالون بضم الحاء وحذف الألف هكذا: ولا تحضون على طعام المسكين، أي تحسون غيركم وتغرونه بالثواب على إطعام المساكين والبر بهم. من سورة البلد قوله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. قرأ قالون بكسر السين في الكلمتين: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة. قرأ قالون بإبدال الهمزة واوا: إنها عليهم موصدة، من آصد الباب أي أغلقه، بمعنى أن أبواب جهنم مغلقة عليهم فلا يخرجون منها أبدا. قال تعالى: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ومن سورة الشمس قوله تعالى: ولا يخاف عقباها. قرأ قالون بالفاء هكذا: فلا يخاف عقباها، مساواة لما قبله من قوله تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.